العظيم المشيرة ستنا السيدة زينب، صل على جمال النبي. محمد رسول الله. الله صل على سيدنا محمد. الله الله الله الله الله الله الله فار رحماء بينهم. الله أكبر. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صل على حضرة النبي وسلم وبارك عليه. هو اللي لازم صلى رسول الناس الحلوة بتاعتي دي انت عليه كده سيدي. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. على جمال النبي صل على الحبيب. وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. بالله الله يا قرآن. الله يفتح عليك يا حاج. الله يا من شاء الله. الله أكبر. محمد رسول الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله أكبر. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلى على سيد الخلق محمد. الله يا الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نور على نور يا نور جمال الحبيب. الله أكبر. الله يفتح عليك.

صدق